بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ما زال الحديث في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان. وقد شرع في الحديث عن الاستحسان ووقفنا عند مسألة سأل عنها، وهي مراعاة الخلاف في مسائل الخلاف عند المجتهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين ولجميع المسلمين يا رب. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف سؤالا إلى بلاد المغرب وإلى بلاد إفريقيا لإشكال عرض فيها من وجهين، أحدهما مما يخص هذا الموضع على فرض صحتها، وهو ما أصلها من الشريعة وعلى ما تبنى من قواعد أصول الفقه، فإن الذي يظهر الآن أن الدليل هو المتبع، فحيثما صار صير إليه، ومتى ما ترجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخر ولو بأدنى وجوه الترجيح وجب التعويل عليه وإلغاء ما سواه على ما هو مقرر في الأصول. فإذا رجوعه، أعني المجتهد، إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوح عنده وإهمال للدليل الراجح عنده الواجب عليه اتباعه، وذلك على خلاف القواعد. نعم، يقصد بمراعاة الخلاف إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في نقيضه دليل آخر، أو بمعنى أبسط إعمال دليل الخصم، إعمال دليل الخصم. فحينما ينظر المجتهد فإن له دليل استدل به على مسألته وترجح دليله، وعند خصمه دليل آخر واطرح دليله لأنه لم يترجح لديه، فعند الخلاف هل يصح مراعاة دليل الخصم مع أنه لم يترجح؟ هذه صورة هذه المسألة، وهي عند الإمام مالك في مذهبه من القواعد التي بنى عليها في مذهبه، فهو يحكم في مذهبه في البناء على مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف. وأثر ذلك بالنظر إلى أثره، فإنه إذا نظرت إليه كأن فيه نوع تسامح وتراض في المسائل الخلافية، بمعنى أنه وإن ترجح لديك قول فإنه تراعي نظر الدليل الآخر، فيبقى هو دليل وإن كان قولك هو الصواب، إلا أن الآخر صواب عند غيرك، صواب عند غيرك. وهذا لا شك أن فيه سعة وفيه مراعاة. الإمام الشاطبي هنا لما نظر في هذه المسألة قال هي من جهة النظر الأصولي يظهر أنه لا دليل عليها من جهة النظر الأصولي، وذلك أن محل الإعمال هو الدليل، محل الإعمال الدليل، فلما اطرح الدليل فعلى ما يبنى مراعاة ما اطرح. ولذلك قال هنا فإن المقرر في الأصول هو البناء على الدليل، والدليل لم يعمل به بأي سبب كان واطرح، فكيف يراعى حينئذ؟ فكيف يراعى حينئذ؟ أي كأن هذا إعمال لما لم يصح مع إلغائه، مع إلغائه. يعني كأنه بالنسبة للأحاديث مثلا لو قلنا حديث ضعيف، فلو قلت بمراعاته فكأنك تعمله وهو ضعيف. نفس القاعدة هنا، الدليل إذا ترجح خلافه فكأنه مطرح. فلما بعث بها إلى بعض علماء المغرب وعلماء أفريقيا جاءته الإجابات وتدارسها مع أبي العباس بن القباب، فذكر جوابه هنا. قال فأجابني قال فأجابني جماعة بأجوبة منها الأقرب والأبعد، إلا أني رجعت بعضهم بالبحث، وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب رحمه الله، فكتب إلي بما أردت أن أثبته ها هنا، لأن فيه شرحا لما نحن فيه، وذلك أنه كتب إلي ما نصه، وتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال في مسألة مراعاة الخلاف، وقلتم إن رجحان إحدى الإمارتين على الأخرى أن اقتضى تقديمها على الأخرى، اقتضى ذلك عدم اعتبار المرجوحة مطلقا، واستشنعتم أن يقول المفتي هذا لا يجوز ابتداء، وبعد الوقوع يقول بجوازه، لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائز إذا فعل جائزا، وقلتم إنه إنما يتصور الجمع في هذا النحو في منع التنزيه لا منع التحريم، إلى غير ذلك مما أوردتم في المسألة، وكلها إرادات سديدة صادرة عن قريحة قياسية منكرة لطريقة الاستحسان، وإلى هذه الطريقة ميل فحول من الأئمة والنظار، حتى قال الإمام أبو عبد الله الشافعي من استحسن فقد شرع. إذن هنا يقول أنه يوافق الشاطبي في سؤاله واعتراضاته على استحسان هذه القاعدة، على الرغم من أنها ليس لها مستند، من جهة أنه إعمال لدليل مطرح، إعمال لدليل مطرح، فيقول هذه قريحة قياسية منكرة لطريقة الاستحسان، أي استحسان على القول الآخر الذي هو الاستحسان على خلاف الدليل، بمعنى ليس العائد إلى الشريعة، وإنما الاستحسان غير العائد إلى الشريعة. فأجاب هنا ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان كما في علمكم، حتى قالوا أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه، فإذا كان هذا أصله الذي مرجع فروعه إليه فكيف ما يبنى عليه، لا بد أن تكون العبارة عنها أضيق. ولقد كنت أقول بمثل مقال هؤلاء الأعلام في طرح الاستحسان وما بني عليه، لولا أنه اعتضد وتقوى بوجدانه كثيرا في فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة بمحضر جمهورهم مع عدم النكير، فتقوى ذلك عندي غاية، وسكنت إليه النفس وانشرح إليه الصدر، ووثق به القلب للأمر باتباعهم والاقتداء بهم رضي الله عنهم. إذن يقول هنا المجيب أن هذا الاستحسان إذا كان على هذا المعنى، وهو معنى ينقدح في نفس المجتهد تعسر العبارة عنه، فإنه حينئذ يرجع إلى استحسان لا يعود إلى الدليل، وهذا سيناقشه الشاطبي في المبحث القادم والحديث عنه. لكن قال هنا أنه إذا قلنا بأنه لا يعمل بمثل هذا، يقول فإنه قد صح في كلام كثير من الأئمة من الصحابة ومن بعدهم من مجتهد الأمة أنهم أعملوا هذا النوع من الاجتهاد. وهنا نقول الشاطبي في البداية لما تكلم قال هذا الاستحسان الذي يعود إلى الدليل، أو الاستحسان الذي يعود إلى العقل، دليل يعود إلى أصل النظر في الأدلة، والنظر في الأدلة غير الاستحسان المجرد الذي يعود فيه النظر إلى مجرد العقل أو مجرد الوجدان أو ما سيأتي الكلام عنه. نعم. فمن ذلك المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح غيره عليه إلا بعد البناء، فأبانها عليه بذلك عمر ومعاوية والحسن رضي الله تعالى عنهم، ونسب مثله أيضا لعلي رضي الله عنه، وكل ما أوردتم في قضية السؤال وارد عليه، فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول فدخول الثاني بها دخول بزوج غيره، فكيف يكون غلطه على زوج غيره مبيحا لوطئها على الدوام ومصححا لعقده الذي لم يصادف محلا ومبطلا لعقد نكاح مجمع على صحته لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا؟ وإنما المناسب أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة لا إباحة زوج غيره دائما ومنع زوجها منها. إذن يقول هنا بالنظر إلى هذا المثال الذي ذكره أن المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر بتقدم نكاح الأول، فهنا أي النكاحين ثابت؟ مستقر الأول، فإعمال نكاح الآخر بعد ثبوت الأول على غير قياس. فهنا كأنه يحمل على معنى ماذا؟ الاستحسان، على معنى الاستحسان عندنا أنه أما وقد وقع واستقر فإنه سيذكر الآن الحالات بعد ذلك، ولكن هنا ننظر إلى أنه الآن سيطبق على صور من صور تطبيقات الاستحسان. إيه نعم. ومثل ذلك ما قاله العلماء في مسألة امرأة المفقود أنه إن قدم المفقود قبل نكاحها فهو أحق بها، وإن كان بعد نكاحها والدخول بها فاتت، وإن كان بعد العقد وقبل البناء فقولان. فإنه يقال الحكم لها بالعدة من الأول، وإن كان قطعا لعصمته فلا حق له فيها ولو قدم قبل تزوجها أو ليس بقاطع للعصمة، فكيف تباح لغيره وهي في عصمة المفقود؟ وما روي عن عمر وعثمان في ذلك أقرب، وهو أنهما قالا إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أو صداقها، فإن اختارها بقيت له وإن اختار صداقها بقيت للثاني، فأين هذا من القياس؟ وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان رضي الله عنهما، ونقل عن علي رضي الله عنه أنه قال بمثل ذلك أو أمضى الحكم به، وإن كان الأشهر عنه خلافه. ومثله في قضايا الصحابة كثير، ومن ذلك قال ابن المعذل لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة فقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب نجس مجانا وقعد الآخر حتى خرج الوقت ثم صلاها بثوب طاهر ما استوى حالهما عند مسلم ولا تقاربت، يعني أن الذي صلى في الوقت بالنجاسة عامدا أجمع الناس أنه لا يساوي مؤخرها حتى خرج الوقت ولا يقاربه، مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع على وجوب مجانبة النجاسة حال الصلاة. على وجوب الإعادة. على وجوب الإعادة حال الصلاة. على من صلى بالنجاسة. أنا عندي نسخة ثانية. وممن نقله اللخمي والمازري وصححه الباجي وعليه مضى عبد الوهاب في تلقينه. وعلى الطريقة التي أوردتم أن المنهي عنه ابتداء غير معتبر أحرى بكون أمر هذين الرجلين بعكس ما قال ابن المعذل، لأن الذي صلى بعد الوقت قضى ما فرط فيه والآخر لم يصلي كما أمر ولا قضى شيئا، وليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه. إذن هنا يقول لاحظوا أن هذه الحكم يختلف فيها عند الابتداء وبعد إيش؟ وبعد الوقوع، فالحال قبل الابتداء شيء وبعد الوقوع والفعل شيء آخر، فالتصحيح لما وقع أو التصحيح لأصل الابتداء؟ التصحيح هنا والنقاش بعد ما وقع، وأما في أصل الابتداء فإنه يؤمر بخلاف ذلك. إذن هنا الآن يقول التصحيح بناء على أي قياس؟ فكأنه يقول أن هذا خلاف القياس، أي أنه إعمال على خلاف القياس كما في قاعدة الاستحسان التي سبق ذكرها. نعم. وقد صحح الدارقطني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وأخرج أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فحكم أولا ببطلان العقد وأكده بالتكرار 3 وسماه زنا، وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة، لكنه صلى الله عليه وسلم عقبه بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله فلها مهرها بما أصاب منها ومهر البغي حرام. وقد قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، فعلل النهي عن استحلالهم بابتغائهم فضل الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى الذي لا تصح معه عبادة ولا يقبل عمل. وإن كان هذا الحكم الآن منسوخا فذلك لا يمنع الاستدلال به في هذا المعنى. ومن ذلك قول الصديق رضي الله عنه: وستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. ولهذا لا يسبى الراهب ويترك هذا الكلام على الرهبان والذين في الأديرة العباد، فإنهم يتركون على ما هم عليه فلا يقتلون ولا يقتلون. نعم. ويقول كأن الصديق راعى ماذا؟ راعى المقصد، وإن كان الفعل فاسد فإنهم عاكفون على عبادة الآلهة الثلاثة، لكن أصل المقصد ما هو؟ أنهم متفرغون للتعبد والتأله والتنسك وليسوا مشتغلين بما أنتم فيه من القتال. نعم. ولهذا لا يسبى الراهب ويترك له ماله أو ما قل منه على الخلاف في ذلك، وغيره ممن لا يقاتل يسبى ويملك، وإنما ذلك لمن زعم أنه حبس نفسه له، وهي عبادة الله تبارك وتعالى، وإن كانت عبادته أبطل الباطل، فكيف يستبعد اعتبار عبادة مسلمين على وفق دليل شرعي لا يقطع بخطئه فيه، وإن كان يظن ذلك ظنا. وتتبع مثل هذا يطول. يعني تتبع مثل هذه الأمثلة التي أعمل فيها على خلاف القياس على باب الاستحسان. نعم. وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع هل يقتضي فساد المنهي عنه؟ وفيه بين الفقهاء والأصوليون ما لا يخفى عليكم، فكيف بهذا؟ يعني الآن هو المجيب للشاطبي يقول هذه أمثلة وتطبيقات تدل على إعمال قواعد على هذا المجرى على خلاف القياس وعلى باب نوع من الاستحسان. وكذلك هنا في النقاش في الفساد يقتضي هل يقتضي فساد المنهي عنه كما قال هنا في النهي من الشارع هل يقتضي فساد المنهي، فيقول عمال هذه القاعدة عند الأصوليين من هذا المجرى. فيقول إذا نظرنا في قواعد وتطبيقات عند الأصوليين وعند الفقهاء يعملون فيها هذه المعاني، فإننا نعتبر مراعاة الخلاف ونعتبر الاستحسان من هذا الوجه على هذا المعنى. وإذا خرجت المسألة المختلف فيها إلى أصل مختلف فيه فقد خرجت من حيز الإشكال، ولم يبقى إلا الترجيح لبعض تلك المذاهب، ويرجح كل أحد ما ظهر له بحسب ما وفق له. ولنكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، انتهى ما كتب لي به، وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان، فلا يمكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير دليل شرعي أصلا. يقول إذا نظرنا في هذه الأدلة وما في سياقاتها هل هي على القاعدة في الاستحسان بلا دليل والاستحسان الذي لا يعود إلى الأدلة، أم هي استحسانات تعود إلى أصل الأدلة وإلى إعمال الأدلة؟ فهذا الذي رجح قول وألغى دليل خصمه هو في الحقيقة يقابل بين ماذا؟ بين أدلة شرعية. والذي يقدم قاعدة على قاعدة يفاضل بين أدلة مستدناتها شرعية. يقول كل هذا إعمال لأوجه الاستدلال والنظر في الأدلة. أين هذا من الاستحسان الذي لا يعود إلى الشرع وإنما يعود لمجرد الهوى أو مجرد العقل أو مجرد الذوق؟ يقول هذا لا يستقيم مع هذا. فكأنه يقول أصل قاعدتنا أن الاستحسان إذا كان يعود إلى أصل الأدلة ويعود إلى وجه النظر في الأدلة وإلى التفاضل في القواعد الشرعية التي مبناها على الأدلة ولا إعمال الصحابة لقواعد الأدلة والقياس، إذا كان هذا فهذا كله يجري مجرى ماذا؟ الشريعة وعادة الشريعة. وأما إذا كان على خلاف ذلك فلا يمكن اعتباره. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولا. فأما من حد الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه، فكأن هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام، ولا شك أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك، بل يجوز أن يرد ما بأن ما سبق إلى أوهام العوام مثلا فهو حكم الله عليهم فيلزمهم العمل بمقتضاه، ولكن لم يقع مثل ذلك، ولم يقع التعبد به لا بضرورة ولا بنظر ولا بدليل من الشرع قاطع ولا مظنون، فلا يجوز إسناد الحكم إليه لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل. وأيضا إذن هنا يقول نعود ونرجع إلى أصل ما احتجوا به وما تم فيه النقاش، أولا من كونه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه، بعد أن ناقشنا ما يكون من جهة الشرع، فكأن هذا يقول هنا فكأن هؤلاء يرون هذا النوع من جملة أدلة الأحكام، يعني هل الرأي والعقل المجرد يكون من الأدلة؟ يعني الآن إذا قلنا الأدلة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وعمل أهل المدينة فهل يصح أن نقول وكذلك العقل أو الرأي؟ فهنا يصبح الكلام في قضية ماذا؟ اعتبار العقل والرأي المجرد دليلا، اعتباره دليل، في السابق اعتباره وجه من أوجه النظر في الاستدلال، والآن لا، هل يعد دليلا؟ إيه نعم. الشاطبي هنا يقول إذا نظرنا هنا ولا شك أن العقل يجوز أن يرد الشرع بذلك، يعني إعماله، يقول إلا أننا فلا يجوز إسناده لحكم الله لأنه ابتداء تشريع من جهة العقل. يعني يقول الآن أنت إذا اعتبرت العقل استقلالا دليلا فكأنك جعلته منزلة الشارع، فكأنه هو يشرع، وهذا فيه نقل لمنزلة العقل إلى منزلة التشريع، ومنزلته ليست التشريع وإنما النظر في الأدلة، بمعنى ليس هو مشرع، فالعقول ليس لها أن تحل وتحرم وتخصص وتقيد لمجرد العقل المجرد، بل هي من المفترض أن تعمل في ضوء ماذا؟ في ضوء الأدلة الشر. هي تعمل في ضوء الأدلة، فتبصر الأدلة وتنظر في الأدلة وتجمع وترجح بين الأدلة. نعم. وأيضا فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط والرد إلى ما فهموه من الأصول الثابتة، ولم يقل أحد منهم قط إني حكمت في هذا بكذا لأن طبعي مال إليه أو لأنه يوافق محبتي ورضاي، ولو قال ذلك لاشتد عليه النكير، وقيل له من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس وهو القلب، هذا مقطوع ببطلانه. إذن لاحظوا حجة، قوة حجج الشاطبي، يقول هنا الصحابة أعملوا عقولهم في ماذا؟ في النظر الدليل والترجيح، في النظر في نصوص الأدلة والاستنباط منها، فالحاكم ما هو؟ السيادة لمن؟ لله سبحانه، الشريعة للنص هو الحاكم، ونظروا إلى مقتضيات الأدلة وإعمال الأدلة. يقول ولو قال قائل منهم أنا لا أنظر في الأدلة، هذا رأيي أنا، هذا عقلي أو نفسي أو هواي أو هذا ما أميل إليه بعيدا على الأدلة، يقول لعظم النكير عليه، لعظم النكير إليه. كيف وهم في تفسير وتأويل بعض الآيات يقول أي سماء تضلني وأي أرض تقل، أنا أقول بمجرد رأيي، فكيف أن يقول بالتحليل والتحريم؟ هو في التفسير فضلا عن التحليل والتحريم. نعم. بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهم على مأخذ بعض وينحصرون إلى ضوابط الشرع، وأيضا فلو رجع الحكم إلى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة، لأن الناس تختلف أهواؤهم وأغراضهم في الأطعمة والأشربة واللباس وغير ذلك، ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضا. لما كان هذا الماء أطيب عندك من الآخر والشريعة ليست كذلك؟ إذن يقول هنا الآن أصل مدلول المناظرة والمباحثة بين والمدارسة بين الصحابة وبين أهل العلم تدل على ماذا؟ على أنهم سيتناظرون ويتباحثون في عقولهم وأهوائهم، ولا يتناظرون في الأدلة. في الأدلة، فينزع كل منهم دليل والآخر يعرض دليله، وكل منهم ينظر في وجه نظر الآخر واستنباطه ودليله، فإن كان قرآنا أو سنة أو إجماعا أو قياسا صحيحا أو كان عمل أحد الصحابة، فإنهم ينظرون حينئذ في إعمال الأدلة على أي مستند قام هذا. فلو كان لمجرد الهوى لم احتاجوا للمناظرة، لأنه لا يمكن أنت والمتناظر أن تصلون إلى قول فصل ما دام أنت ستناظر عن هواك وهو سيناظر عن هواه. هذا إذا كان في باب العبادات، فكيف إذا كان في باب المعاملات في الأطعمة والأشربة والألبسة وغير ذلك أو مما هو معقول المعنى؟ سيكون الأمر فيه أوسع وأشق. فيقول الشاطبي هذا كله يدل على أنهم كانوا أشد الناس عناية بالأدلة والطراح للعقول والأهواء وميل النفوس، على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحدا ولا يفاتحون عالما ولا غيره فيما يبتدعون، خوفا من الفضيحة أن لا يجدوا مستندا شرعيا، وإنما شأنهم إذا وجدوا عالما أو لقوه أن يصانعوه، وإذا وجدوا جاهلا عاميا ألقوا عليه في الشريعة الظاهرة إشكالات حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم دينهم، فإذا عرفوا منه الحيرة والالتباس ألقوا إليه من بدعهم على التدرج شيئا فشيئا، وذموا لهم أهل العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليها، وأن هذه الطائفة هم أهل الله وخاصته، وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون إليهم حتى يهووا بهم في نار جهنم. وإما أن يأتوا الأمر من بابه ويناظر عليه العلماء الراسخين فلا. هذا من النصوص الثمينة الشاطبي، ومن الدراية الدقيقة بأحوال مسالك أهل البدع. هو لما ذكر الاستدلال والمناظرة والبحث وأن هذا مسلك أهل العلم لأنهم ينظرون في الأدلة وكل منهم يلقي دليله ويحاج بالأدلة، قال أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا. لماذا؟ لأن مقتضى المناظرة إحضار الأدلة ولا لا، وعرض الأدلة والحوار في الأدلة، ماذا قال الله وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين الإجماع وما هو القياس الصحيح وما وجه الاستدلال من هذا النص وأين العموم وأين الخصوص وأين المقيد وأين المطلق وأين هذا وكيف تجمع الأدلة وهل هذا متعارض أو غير متعارض وهل هذا ثابت أو غير ثابت، فيصبح العمل في ماذا؟ في الأدلة وإعمال الأدلة. صاحب البدعة ليس لديه أدلة، فإذا جاء في سوق النظر والحوار والمناظرة سيعرض ماذا؟ يعرض الهوى، يعرض العقل، يعرض مجرد الكلام، مجرد الفلسفة، لا يمكن، يحتاج إلى أدلة. قال هنا الشاطبي خوفا من الفضيحة أن لا يجدوا مستندا شرعيا، فالمستند الشرعي هو أدلة الشريعة. فلما أوعزهم ذلك وشق عليهم ماذا فعلوا؟ ذهبوا لمسالك التشكيك والتلبيس والتدرج في فتنة الناس عن الأدلة، وهذا المسلك الذي يذهبون إليه هو في حقيقة الأمر مسلك كل أصحاب الأهواء قديما وحديثا، أنهم يذهبون إلى التشكيك والتلاعب بالأدلة والهروب من أماكن البحث والمناظرة وجمع الأدلة والتعامل مع النصوص إلى مجرد التلبيس وكما سماه هنا التحايل والمكر واللعب والتشكيك وإلقاء الشبه. وهذا ما ذكره الغزالي أبو حامد في فضائح الباطنية، وقد أشار إليه هنا قال فارجعوا إليه في فضائح الباطنية، أي أن مسالك أهل البدع وخصوصا الباطنية من الروافض وغلاة المتصوفة أنهم يذهبون إلى هذه الطرائق في استدراج العوام والجهلة في تلبيس الدين عليهم وتزهيدهم في الأدلة ثم التزهيد في أولي العلم من الراسخين وإلقاء الشبه والدعاوى أن النصوص لها ظواهر ولها بواطن وأن هذه من بواطن النصوص التي لا يعلمها إلا الأولياء وغير ذلك، فيصبحون بهذه المسالك يهدمون أصول الشريعة فيزهدون في الأدلة ويزهدون في أخذ العلم من الأدلة ويزهدون من النظر والجلوس بين أهل العلم من الراسخين، ثم يحيلون الناس إلى شبه وتلبيس وتحايل وأهواء يقولون فيها أنها من الكشوف ومن الأحوال ومن المقامات ومن الولاية ومن الرؤى والمنامات وغير ذلك، فيحيلونهم إلى أدلة خلاف أدلة الوحي، فكأنهم تركوا القرآن والسنة والإجماع والقياس والأدلة الصحيحة وذهبوا إلى الرأي والعقل والمنامات وضعيف النصوص والأحوال والمكاشفات والوجد ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فجعلوا هذه أدلة في مقابل ماذا؟ الأدلة الشرعية. نعم. وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهم، تجدهم لا يعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم والتحيل عليهم بأنواع الحيل حتى يخرجوهم عن السنة أو عن الدين جملة، ولولا الإطالة لأتيت بكلامه، فطالعه في كتاب فضائح الباطنية. وحقيقة الذي يرجع وأنصحكم أن ترجعوا لكتاب فضائح الباطنية، فقد يعني كتب دقائق ما يستخدمونه في استدراج الناس في خلعهم من الدين، ولما تقرأ تجد عجب، يبدأون في استدراج الناس لسلخهم من الأدلة ثم من أهل العلم حملة الأدلة والعلم الصحيح، ثم بعد ذلك يسلخونهم من الدين حتى يسلموهم للخرافة. وهذا ما يفسر لكم يا مشايخ كيف يصبح ملايين من البشر يتبعون شخص يزعم أنه في السرداب أو ولي يزعم أنه في هذا القبر وأنه يخرج بيده من القبر يسلم على الناس، ثم يعكفون على هذه القبور وعلى هذه الأضرحة سجدا وركعا ويذبحون، ثم يخافونهم ويرهبونهم، ثم يعتبرون أن هذا هو مبنى العلم والدين. تفسير ذلك أنه استخدم مع هؤلاء غسيل أدمغة، وهو عملية التلبيس والخطوات التي ذكرها أبو حامد الغزالي في فضائح الباطنية. فقد ذكر طرائق عجيبة في سلخ الناس من الدين، وهي مسالك أهل البدع في إضلال الناس. نعم. قال رحمه الله وأما الحد الثاني فقد رد بأن وأما الحد الثاني فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج، وادعى كل من شاء ما شاء واكتفى بمجرد القول فألجأ الخصم إلى الإبطال، وهذا يجر فسادا لا خفاء به، وإن سلم فذلك الدليل إن كان فاسدا فلا عبرة به، وإن كان صحيحا فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فيه. وأما الدليل الأول فلا متعلق فيه، فإن اتباع ما أنزل إلينا اتباع الأدلة الشرعية وخصوصا القرآن، فإن الله تبارك وتعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية. وجاء طبعا هو الآن رجع إلى أصل الباب وما ذكره في أول الباب من الأوجه، ما هو قال الشرع أو إيش العقل، لما انتهى من الشرع الآن بدأ العقل، ثم الآن سيرجع إلى أصل القول الأول وهو ما استدلوا به من الأدلة التي تعود إلى الشرع. ما هو قال هم الآن يستردون إما يستردون العقل أو يستردون الشرع، قال الاستبناد للشرع هذا لا إشكال فيه. طيب هم استدلوا بأدلة من الشرع على ما ذهبوا إليه العقل، ما ذهبوا إليه من العقل، ألم يستدلوا بأدلة؟ هو الآن سيناقش هذه الأدلة. أي نعم. وجاء في صحيح الحديث خرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، فيفتقر أصحاب الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما أنزل إلينا فضلا عن أن يكون من أحسنه. وقولوا تبارك إذن هنا الآن أمرنا أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا، إذن أحسن ما أنزل إلينا هو مما أنزل إلينا، عاد إلى إيش؟ إلى الأدلة، عاد إلى الأدلة. ألم يأمرنا الله أن نتبع أحسن ما أنزل إلينا؟ نعم. فإذا اتبعنا أحسن ما أنزل هو من الأدلة، هو من جزء الأدلة. والاستنباط الذي هو من أهم استنباطات أحسن ما أنزل إلينا لا شك أن هذا يعود إلى أصل الأدلة. نعم. وقوله تبارك وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يحتاج إلى بيان أن ميل النفوس يسمى قولا، وحينئذ ينظر إلى كونه أحسن القول كما تقدم، وهذا كله فاسد. ثم إنا نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى إبطاله، وأنه ليس بحجة، وإنما الحجة الأدلة المتلقاة من الشرع. وأيضا فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر. هذا وجه آخر يقول الآن إذا نظرنا إلى هذا القول فإننا نقول من هو الذي يؤخذ استحسانه، فلا يصح أن يقيدوه بأشخاص معينين لأنه عام، لأنه عام وعليه فيدخل العوام في الاتباع. وهل يقول قائل أن العوام يتبعون لمجرد استحسانهم وإجماعهم على شيء ما، أو أنهم ربما يجمعون ويستحسنون أمورا سيئة؟ وهذا عامة ما يفعله كثير من العوام خصوصا إذا قل الدين. نعم. فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظر إذا فرض أن الحكم يتبع مجرد ميل النفوس وهو الطباع، وذلك محال للعلم بأن ذلك مضاد للشريعة فضلا عن أن يكون من أدلتها. وأما الدليل الثاني فلا حجة فيه من أوجه، أحدها أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون بجملتهم حسنا فهو حسن، والأمة لا تجتمع على باطل، فاجتماع ما لا حسن شيء يدل على حسنه على حسنه شرعا، لأن الإجماع يتضمن دليلا، فالحديث دليل عليكم لا لكم. إذن هو يفسر ما رآه الناس حسن فهو عند الله، يعني يفسر هذا النص على فرض صحته ويفسره بأن المقصود به هنا الإجماع، ويفسره إجماع الأمة لا تجتمع على ضلالة، فيقول أيهما أولى أن نقول إجماع العوام ولا إجماع العلماء؟ إجماع العلماء. طيب الإجماع عند أهل العلم على مستند ولا على غير مستند؟ مستند، بل عده بعض الأصوليين أقوى الأدلة للإجماع. صحيح. مقدم. قالوا ليش؟ لأنه أصله ما دام أجمعوا، إذن أجمعوا على نص من الوحي، إذن هو أعلى شيء، نص من الوحي ومجمع عليه، إذن هو أقوى الأدلة. نعم. والثاني أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع، وهذا على خلاف عند الأصوليين. والأمر الثاني أن هذا إعمال القول هذا أن خبر الواحد ظني وأنه خلاف القطعي وأنه لا يعارض أو لا يعمل به، هذا لا شك أنه قول لأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم. نعم. والثالث أنه هذا على التنزل، نحمله على التنزل في الاحتجاج. نعم. والثالث أنه إذا لم يرد به أهل الإجماع وأريد به بعضهم فيلزم عليه استحسان العوام، وهو باطل بإجماع. لا يقال إن المراد استحسان أهل الاجتهاد، لأن نقول هذا ترك للظاهر فيبطل الاستدلال. ثم إنه لا فائدة في اشتراط الاجتهاد، لأن المستحسن بالفرض لا ينحصر إلى الأدلة، فأي حاجة إلى الاشتراط الاجتهاد؟ فإن قيل إنما يشترط حذرا من مخالفة الأدلة فإن العامية لا يعرفها، قيل بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع. فالحاصل أن تعلق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم ولا ينفعهم البتة، لكن ربما يتعلقون في أحد بدعهم بأحد شبه ستذكر في موضعها إن شاء الله، ومنها ما قد مضى. إذن هنا يقول الآن الكلام في هذا على أن الإجماع هو الإجماع على النصوص والإجماع على ما أجمع عليه سلف الأمة، وسلف الأمة يجمعون على ما تجمع عليه النصوص وما تعود إليه النصوص والأدلة. وأما أن يكون إجماعهم لمجرد إجماع بلا مستند فهذا لا حجة فيه ولا يصح أصلا. نعم. قال رحمه الله: فصل. فإن قيل أفليس في بعض الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما يقع في القلب ويحيك في النفس، وإن لم يكن ثم دليل صريح على حكم من أحكام الشرع ولا غير صريح؟ فقد جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. إذن لعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.